وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إن الله سريع هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.